بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك، هو الملك القدوس السلام، المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تداها والنهار إذا جلى والسماء وما بناها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم Yeah. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خيب من دساها كذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا صدق الله العظيم. الفاتحة.